بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعيم المعنوي الذي أعده الله لعباده الصالحين في الجنة، وكان آخر ما ذكرناه ما وفره الله تعالى في الجنة من رعاية الجانب الاجتماعي فيها. الإنسان يحب في الدنيا أن يكون له أصدقاء، إخوان، أسرة، أن يكون له علاقات متعددة مع ناس كثيرين ربما يحب أن يلتقي بهم، فالله تعالى يتيح للمؤمنين هذه الفرص، وتكون المجالس الكثيرة سواء مجالس فردية أو مجالس عامة، مثل ما في الدنيا تعقد مؤتمرات يدعى فيها ناس من كل الأصناف ومن كل التخصصات، فكذلك في الجنة يمكن أن يكون كل ذلك. ذلك اللقاء ليس بالضرورة أن يكون فرديا، قد يكون جماعيا. وطبعا في الجنة أيضا لا نتصور فقط الناس مشغولون بالأكل والشرب وغير ذلك، بل هم مشغولون أيضا بمعاني معرفة بالله، معارف كثيرة نحن لا ربما لا نطلع عليها، لكن في الجنة كذلك يوجد هذا الأمر، يعني لأن الدنيا في الدنيا هي الإنسان نفسه لتقبل أو للقابلية لمعرفة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى كذلك يتيح للمؤمنين في الجنة مواصلة هذا الأمر، وكأن الجنة مدرسة جديدة، مدرسة جامعة جديدة يلتقي فيها العلماء، يلتقي فيها الطيبون، يلتقي فيها الأنبياء الصالح. طبعا عندما نقول علماء، العاملون الصالحون هؤلاء جميعا، ويستمر سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويستمر كذلك حركتهم التكاملية في المعرفة الإلهية، وبالتالي يعني يشعرون بهذا الأمر، يعني الصلة بالله هي أعظم صلة، ولذلك يجدونها في الجنة، ومن خلال سواء الصلة المباشرة مع الله سلام قولا من رب الرحيم، أو من خلال لقائهم مع أولئك الصالحين الذين يظلون أساتذة، كما كان الأنبياء أساتذة في الدنيا فكذلك هم أساتذة في ذلك الموقف. ثم ذكر بعض ما تتميز، سيد عبد الملك تحدث كثيرا عن هذه المعاني، ذكر ما تتميز به مجالس الجنة، فقال: في مجالس الجنة السرر الفاخرة المتميزة الراقية، ليست أسرة خشبية بالية أو متعبة، بل موضونة. يعني هذه الأسرة الله تعالى وصفها بكونها موضونة، يعني منسوجة، محكمة النسج، مضاعفة النسج، مرصعة بأحجار الجنة الكريمة من اللآلئ والدرر والدر والياقوت كما في الآثار، كما في الأحاديث، فهي أسرة فاخرة جدا في عالم الجنة، في مساكن الجنة، حيث يطيب الجلوس وتطيب تلك الاجتماعات، وبين أولئك المؤمنين الصادقين المستقيمين. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: متكئين عليها متقابلين، فقال: متكئين عليها في راحة واطمئنان وسعادة لا يمكن أن نتخيلها أبدا. متقابلين يعني يجلسون سويا في تلك المجالس التي تجمعهم ليتحدثوا وهم في سعادة تامة، مثل ما نراه في الدنيا الكراسي يقابل بعضها بعضا وتوضع بهيئات مختلفة. ثم ذكر بعض ما ذكره القرآن الكريم من أحاديثهم في تلك المجالس. طبعا الله تعالى ذكر نماذج عن الأحاديث التي تجري هناك في ذلك الموقف. قال: مما وصفه القرآن الكريم عن أحاديثهم استذكارهم لحال الدنيا وأسباب نجاتهم في الدنيا، كما في الآيات المباركة من سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن نجاتهم، عن أسباب نجاتهم، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. والله أعلم كم هي الأحاديث التي يتحدثون بها، المواضيع التي يتحدثون بها، كلها شيقة، كلها طيبة، كلها من القول الطيب، كما قال عنه في الآية المباركة: وهدوا إلى الطيب من القول. ليس في حديثهم لغو ولا إساءات ولا ما يجرح مشاعر بعضهم البعض، كله من القول الطيب، وهم في ذلك النعيم وتلك السعادة العظيمة. وهكذا تحدث أثناء حديثه عن سورة الطور عن بعض مجالس أهل الجنة، يعني الله تعالى ذكر في سورة الطور كما في سورة الصفات في سور مختلفة بعض المجالس المذكورة في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله تعالى يذكر هنا كيف دخل هؤلاء الجنة، ليسوا كما يذكر هؤلاء المرجئة جاءتهم شفاعة جاءتهم أمور هكذا وأدخلتهم، لا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين يعني خائفين، وهذا دليل على أن هؤلاء كانوا يؤمنون بالوعيد الإلهي ويخافون الوعيد الإلهي ولا يتهربون من الوعيد الإلهي. للأسف يعني هؤلاء الذين ألغوا الوعيد الإلهي ألغوا معه الشفقة، ألغوا معه الخوف، ألغوا معه كل معاني الورع، لأن هذه الأمور أصبحت كأنها لا قيمة لها. الشخص الذي يقال له إذا أتيت بكلمة لا إله إلا الله ستدخل الجنة مهما ارتكبت من الكبائر، كيف يشفق، كيف يخاف؟ يعني الشخص الذي يؤمن حتى ربما يحاول هكذا يعني يحاول أن يتكلف الخوف ولكنه لا يجده. ولذلك الله تعالى قال إن هؤلاء الذين نجوا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لماذا؟ لأن الشفقة الورع الخوف الذي كان في الدنيا هو الذي أهلهم لأن يتحققوا بهذا الأمر. قال يتساءلون يتحدثون عن ذكريات الدنيا وهم في تلك المجالس في الجنة يشربون من أطيب شراب الجنة على سرر الجنة الفاخرة والممتازة فيستذكرون في تلك الأجواء وقد اجتمعوا يجتمع الرفاق يجتمع الإخوة يجتمع الذين جمعتهم أخوة الإيمان وألفة التقوى يجتمعون فيتذاكرون هذه الحياة وطبعا تجتمع بآخرين أيضا. يمكنك حتى أن تزور الأنبياء والمرسلين وأولياء الله وأن تلتقي بهم وأن تتحدث معهم، كل ذلك الله تعالى يتيحه في الجنة ليملأها بذلك النعيم المعنوي العظيم الذي يضاعف الإحساس بذلك النعيم بكل أنواعه. ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عما يجري في تلك المجالس وقال في تلك الاجتماعات يتذكرون عن عالم الدنيا عن ذكريات الحياة الدنيا وما كانوا عليه من أسباب نجاتهم وفلاحهم وفوزهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين لم نكن مستهترين ولا متهاونين ولا مفرطين، كنا نتقي الله نحذر نخاف من التفريط نحذر ونخاف من المعصية، لم نكن نعيش حالة الاستهتار ولا مبالاة تجاه توجيهات الله وأوامره، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عندما كنا في حالة يقظة وانتباه وحذر من التفريط والعصيان الله تعالى من علينا بهذا بالتوبة، رجوعا إلى الله وتوبة عند الزلات والمعاصي والتقصير، كانت النتيجة أن من الله علينا تفضل علينا ورحمنا ووفقنا ووقانا عذاب السموم، وقانا من عذاب جهنم التي فيها حتى الهواء الذي فيها هو عذاب، يعني جهنم فيها حتى هواؤها عذاب، يعني فكيف بها جميعا من أشد عذاب جهنم، من أشد عذاب جهنم أنك تستنشق هواءها وأكسجينها الحار جدا الذي عندما تستنشقه لشدة حرارته يتعذب به كل جسمك، يدخل وأنت تستنشقه في إلى جسمك. لهذا ذكر ووقانا عذاب السموم، ذلك الهواء الخطير الهواء المؤلم. قال الله عن أهل جهنم في سموم وحبيم، فبدل من ذلك وبتقوى الله سبحانه وتعالى الله تعالى وقاهم عذاب السموم، فاستنشقوا من هواء الجنة من هوائها الطيب واستنشقوا روائحها العطرية من أشجارها التي تنشر الرائحة العطرية الزكية فيها. أما سموم جهنم يجتمع فيها الحرارة والنتم، الرائحة القذرة جدا الرائحة المزعجة جدا مع حرارة شديدة، يعني هنا كل ما في الجنة عكس ما في جهنم، يعني ريح الجنة عطر وزكي ونسيم عليل، أما في جهنم فهو منتن الرائحة مؤلم حار إلى آخره. ثم تحدث عن قوله تعالى إنا كنا قبل من قبل ندعوه، فقال هم أدركوا أهمية الدعاء يعني في الدنيا، يعني كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى وكانوا حذرين. وطبعا هنا يدل على ما على الخطأ الذي يقع، الخطأ العظيم، الخطأ الكبير الذي يقع فيه المغترون الذين يبيعون للناس صكوك الغفران وصكوك الأمل. فالله تعالى يذكر هذا الحذر: إنا كنا من قبل ندعوه ونلتجئ إليه ونحذر ونشفق وننتبه، قال الانتباه من المعصية، الرجوع إلى الله عند الزلة، التلافي للتقصير، الدعاء. الله تعالى يذكر هذه كلها جميعا كانت من صفات أولئك الذين كانوا في الدنيا، كانوا لا يدعون فقط هكذا وهم مغرورين وهم مطمئنون إلى مصيرهم، بل كانوا يدعون متألمين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة من أن لا يقبل منهم، من أن يرفضوا. فلذلك تجدهم مشفقين ويحرصون على الاستقامة ويحرصون على الهداية ويحرصون على أن لا يخرجوا في أي محل، لأن الشيطان يتربص بهم في أي محل، وقد وسوس لهم في أي محل، وقد يقذف بهم إلى جهنم في أي وقت في حال قصروا أو في حال غفلوا، مثل المجاهد الذي يغفل عن سلاحه وهو في المعركة، يغفل عن مواجهة عدوه، فأي غفلة بسيطة قد تؤدي إلى قتله، أو قد تؤدي إلى فتح ثغرة للعدو يدخل منها. فكذلك المؤمن هو كالمجاهد المرابط، اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط ليس فقط الرباط المرتبط بالمعارك، حتى في حياتنا، في مواقفنا، في كل سلوكنا، كل هذه الأمور يعني الله تعالى ينبهنا إليها. يقول: فإلى جانب الحذر، الإشفاق، الانتباه من المعصية، الرجوع إلى الله عند الزلة والسرعة بالرجوع. وهنا طبعا التوبة التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم توبة مرتبطة بالسرعة، المبادرة بالتوبة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم مباشرة، لا يترك ويسوف حتى تتمكن المعصية من النفس وتحولها إلى نفس خبيثة، بل يسارع لإزالتها حتى لا تؤثر، مثل ما يسارع للمرض في بدايته فيعالجه قبل أن يستحكم ويصعب علاجه. يقول: إلى الرجوع إلى الله عند الزلة، التلافي للتقصير، الدعاء. الإنسان لا يمكنه أن يستغني بنفسه أبدا، أن لا يصاب بالإعجاب والغرور ويقول: أنا يمكنني أن أدخل الجنة بعملي، لا يمكن ذلك، بل يستعين بالله. نعم هو يعمل ويستعين بالله تعالى. للأسف هناك من يقول هذا الكلام ويفهم منه فهما خاطئا، عندما نقول الإنسان لا يدخل الجنة بعمله يعني يدخل برحمة الله، فيتصور أن المراد ترك العمل، ليس كذلك. الجنة يعني مهما عملنا لا يمكن أن الجنة بذلك النعيم العظيم لا يمكن أن نشتريه، يعني حتى الشخص عندما يقول بعملي وليس برحمة الله، يقال له: يعني عملك جميعا لا يساوي شيء من نعم الله عليك في الدنيا، يعني لو أن هذا العمل فقط لنشكر به نعم الله تعالى علينا في الدنيا، كما روي يعني في بعض الآثار أن شخص قال: بل بعملي أني دخلت الجنة بعملي، قال الله تعالى: قيسوا أني أذكروا زينوا أني نعمة من نعم الله عليه، نعمة العين مثلا، نعمة الرؤية، فوجدوا أن كل عمل ذلك الإنسان لا تساوي نعمة الرؤية فقط. فلذلك المؤمن يعمل ويوقن بأن الله تعالى، وهنا حتى الصالحون في الجنة يذكرون هذا الأمر: الحمد لله الذي هدانا الذي أذهب، كل هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى، لولا الله ما اهتدينا. فالمؤمن يعمل ويبذل كل جهده، ولكن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ويحمد الله تعالى، لولا توفيق الله ما حصل ذلك الأمر. وهنا الفرق بين أولئك الذين يعني طبعا هنا التباين الشديد، هناك من ينفون العمل أصلا ولا يعتبرونه ويقولون فقط الرحمة، والمؤمن والصالح الذي يقول العمل لا بد منه ويعمل، لأن الله تعالى ذكر العمل في القرآن الكريم وذكر في نفس الوقت الرحمة. ولذلك حتى نأخذ الكتاب بجميعه نعمل بالأمرين، نعمل ونجتهد، ثم نقول حتى عملنا هذا هو من توفيق الله تعالى، من رحمة الله تعالى بنا، والله تعالى ألهمنا، الله تعالى هدانا، الله تعالى وفر لنا، أنزل لنا الكتاب، أرسل لنا الرسل إلى آخره. ثم تحدث عن قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول: هو واسع البر، واسع الفضل، واسع الإنعام، هو أرحم الراحمين، عندما تدعوه تلتجئ إليه تسعى للاستقامة على هديه تستجيب له يهديك يوفقك. هو في نهاية المطاف ينجيك من عذابه يوصلك إلى رضوانه يوصلك إلى هذه النعم العظيمة. ولذلك حتى نصل إلى ذلك النعيم نحتاج إلى الأمرين، إلى السعي والمجاهدة وبذل كل ما لدينا من طاقة والاستعانة بالله تعالى، والعلم بأننا بقدر استعانتنا بالله بقدر ما يعيننا الله. الله تعالى لا يخيب من التجأ إليه، والحمد لله رب العالمين.